هنا مسألة يذكرها أهل المصطلح. هذا الحديث يرويه جبير بن مطعم يحدث به، هو الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لكنه متى سمعه؟ كان كافرا حين سمعه وحدث به، وهو هذا يحملنا إلى الحديث عن أهلية المحدث. أنتم تسمع يعني العراقي رحمة الله عليه يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق نوخر من مروءة ومن زكاه عدلا فعد مؤتمن إلى آخره. هذه الأبيات التي ذكرت لكم يقرر فيها أو ينقل فيها ما اصطلح عليه المحدثون في صفات ناقي الخبر، صفة الراوي. الراوي يشترط لتقبل روايته يشترط أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، والضبط له مقومات والعدالة لها مقومات، لكن هذا الراوي لتقبل روايته يعني حين يروي، أنتم يجب أن تفهموا أن الراوي لتقبل روايته، الكلام على هذا في مستويين، المستوى الأول عندما يحدث بهذه الرواية، والمستوى هذا المستوى الثاني في حقيقة، والمستوى الأول عندما يتحمل هذه الرواية. الآن أنتم ماذا تفعلون؟ أنتم الآن تتحملون، وإذا قدر وصار منكم إن شاء الله من يروي الموطأ ومن يشرحه، حين إعطائه الدرس هو أيضا يكون ذلك أداء. إذا الآن عندنا عندما نتحدث عن الراوي أو المحدث نتحدث عنه في مستويين، في زمنين، زمن التحمل ثم زمن الأداء. و يعني العراقي في هذه الأبيات لم يبين، لم يفصل، ولذلك سنحتاج مثلا عندما هو يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، الضبط العدل يجب أن يكون ضبطا ضابطا عدلا، بأن يكون ضابطا معدلا، ثم صار يشرح أي يقظا، هذا يقظ تعود على الضبط، أي يقظا. الآن سيتحدث عن مقومات الضبط. أول ما ينبغي أن يكون فيه ليكون ضابطا أن يكون يقظا. ما معنى اليقظة؟ قال أي لم يكن مغفلا، المغفل ليس بيقظ فليس بضابط فليس بعدل فليس براوي، أي لا تقبل روايته، وضحت هذه. ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث، لأن يعني الراوي عندهم أو المحدث إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه، هم لا يشترطون أن يكون حافظا. طبعا حفظ الصدر أعلى وتشرئب النفوس إليه أكثر، ولكن عندهم أيضا حفظ الكتاب، ضبط الكتاب. قال هو يحفظ إن حدث حفظا، أي يكون مستحضرا لما حفظه وقت ما أراده تناوله، وإن كان يحفظ من الكتاب يروي من الكتاب ينبغي أن يكون ضابطا لكتابه. ومعنى ضابطا لكتابه؟ أي ينبغي أن يكون عالما بما في كتابه وما ليس فيه، حتى إذا أتى بعض تلاميذ السوء ليدخل عليه في كتابه شيئا، هب أنه مثلا ترك كتابه بحد فقال سوى فوق المصطبة والكتاب لتحت، وجاء شي واحد بدأت يكتب ليه شي حديث وركب له إسنادا ودخلوه وشدوه بدأت يقرأ، إذا قرأ ذلك الحديث الذي أدخله عليه ذلك الإنسان فهو مغفل. أما إذا هذه كانوا يمتحنون الناس بها بعض المرة، أحيانا كان بعض الطلبة يمتحنون شيوخهم، إذا سارع عليه الامتحان ولم يتفطن إلى ما أدخل له في كتابه طرحوه وتركوا وتحدثوا بذلك، قالوا فلا مغفل، فلا يفرحوا بأن جلس أمامنا شغل يمتع نسبع راسي ومجلس معه ودرون ركبية ويرقوا عنده لي رجلية ومغفل. وهذا تروى يذكرها له، ترى جيما أن الإمام أحمد ويحيى بن معين